السؤال الخامس عشر يقول صفحة 161: التباس معنى الفقرة الثالثة بين النفي والإثبات لقوله فإن سطح العالم يمكن أن يرى. صفحة كم؟ يقول صفحة 161. 161 الفقرة الثالثة، أيوة. ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة، من اللي نفى الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة؟ يعني بعض الأشاعرة أو الأشاعرة نفوا حقيقة الرؤية، وهم أثبتوا الرؤية في الحقيقة ونفوا العلو، فمنهم من نفى الرؤية لانتفاء ما هو لازم جدا وهو إثبات العلو، سماها الجهة، يسمونها الجهة. فبعضهم يقول أنا أثبت الرؤية ويجعلها يعني من السمعيات، ويجعلها معنى غير المعنى الذي عند أهل السنة والجماعة. فإذا قيل له لماذا؟ قال أنا أنفي الجهة. أنفي إيش؟ الجهة، مراد نفي العلو. كيف نناقشه؟ كيف نناقش من يقول أنا أنفي الرؤية لانتفاء الجهة؟ كيف نناقش هذا؟ نقول له ماذا تريد بالجهة؟ أتريد بالجهة أمرا وجوديا أم أمرا عدميا؟ هل تريد كلمة الجهة شيء موجود من المخلوقات، ولا الجهة حتى الجهة ما فوق المخلوقات، حتى العدم اللي فوق المخلوقات؟ يجاوب أحد الجوابين، يقول إما أريد أمر وجودي أو أمر عدمي. يقول نقول له فإن أراد بها أمرا وجوديا كان التقرير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة. يعني إذا كان أراد بالجهة أمرا وجوديا، فيكون هو الآن حتى ينفي الرؤية ماذا سيقول؟ يقول هذه الرؤية لا أثبتها لأنها في جهة وجودية، وكل ما كان في أمر موجود فلا يرى. هذا معنى كلامه. فنحن نرد عليه نقول لا، هذا كلام باطل، هذا المقدمة ممنوعة. ليش ممنوعة وكلام باطل؟ لأن ما عندك دليل على إثبات هذا الكلام، هذا واحد. وثانيا سطح العالم يمكن أن يرى، وليس العالم في عالم آخر. لو قدر أن يعني العالم كله الموجودات من أولها إلى آخرها، ألا يمكن أن يقال إنها ترى وهي من كان خارجها يراها؟ قال وإن أردت بالجهة أمرا عدميا، هذا التفصيل الأول، السؤال له لما قلنا له تريد أمرا وجوديا أم عدميا، وإن أراد بالجهة أمرا عدميا فالمقدمة الثانية ممنوعة، كل ما ليس في شيء معدوم لا يرى، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. هذا يعني من باب الإحراج له وبيان فساد مقالته. فإذا أراد بالجهة الأمر العدمي اللي فوق المخلوقات، فكيف يقال إنه لا يرى؟ فالرب سبحانه وتعالى فوق المخلوقات، وش المانع أنه يرى؟ ولا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار، بل نقول إذا أردت أن تفسر العلو بكلمة عندك أنت اسمها الجهة، فنحن نثبت العلو حتى لو سميتها أنت جهة، ولا نمتنع عن وصف الله بالعلو لأجل أنك سميتها جهة. فهمتم يا إخواني؟ فالمقدمة الثانية ممنوعة. وش المقدمة الثانية؟ أنها لا يرى. وكذلك مسألة الجهة مسألة مهمة، وهي أن تسمية الصفات بشيء أحدثه المتكلمون لا يلزم منها أننا ننفي الصفات لأجل شناعاتهم وتشنيعاتهم وألفاظهم، فننتبه من هذا المكر الذي يفعله المبتدعة. نعم.